واشف مريضنا واشف مريضنا ومرضى السرطان وكل مسحور وكل معين وكل محسود وكل مبتلى يا رحمن. اللهم أنزل على المرضى العافية وامسح عليهم بيمينك الشافية. اشف كل من تأخر برؤه وقل شفاؤه وعظم داؤه يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد. عجل لهم بالعافية عجل لهم بالعافية وارزقنا وإياهم كل نفس راضية.